بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 71 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي نصح فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وكل أحاديثه نصح وبلاغ لأمته. قال فيه عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعة، أي قبل أن تدرككم هذه الأمور السبعة، وهي أخطار وعوارض تعطل سيرك ومسيرك إلى ربك. هل تنتظرون إلا فقرا مدقعا؟ والمدقع المضر، ومنه المنسي، ينسيكم دينكم أو أعمالكم لانشغالكم به. أو غنى المطغية، يطغيكم ويورثكم الكبر والعجب، اللي سمى عند الناس اليوم بالطغى وله بعيد. هذا الغنى والتكاثر بالدنيا أطغى من أطغى من عباد الله، وقل منهم الذي اعتبر به وجعله وسيلة لآخرته. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وهل تنتظرون إلا مرضا مفسدا، يفسد عليكم نفوسكم وأمزجتكم وأبدانكم، ويقلل منكم العمل، ويورثكم التعب والوهن، أو فقرا أو مرضا مفسدا، أو تنتظرون هرما مفندا، ينتظر معه الإنسان الأجل ويمل معه من الدنيا. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي. ولهذا من كبر سنه تفند ومل وكل من الدنيا، لا سيما إذا ذهب أهل جيله وجاء جيل آخر لا يرى له مكانة ولا قدرا ولا خدمة ولا إجلالا. وليس منا من لم يرحم ضعيفنا ويجل كبيرنا. وإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام ذي السلطان المقسط، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أو تنتظرون موتا مجهزا، يجهز عليكم ويقطع عليكم الأمل، كما سبق في الحديثين قبله، يؤمل المؤمل في حياته، يعمل يجيب يودي يسوي، ثم يأتي الموت يقطع عليه آماله. كلنا ذلك الذي يؤمل، اللي عاش 60 واللي عاش 80 واللي عاش أقل يؤمل. أو تنتظرون سادسا الدجال، فشر غائب ينتظر، هو شر الفتن وأفضعها وأشنعها، منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، أعظم الفتن إلى قيام الساعة فتنة الدجال. ومن عظم فتنته وفضاعتها ما من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح عليه السلام أمته، وأنذره موسى أمته، وأشدهم إنذارا وتحذيرا منه ومن شره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الدجال، وهذا أوان زمانه فليس بالبعيد. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه 6 علامات، فمنها أن يصدق الكاذب لنسبه وشرفه وماله ومنصبه، ويكذب الصادق لأنه ليس من هؤلاء، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذلكم، أي الأربع هذه، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وفي حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره، قال: إن الدجال لن يخرج حتى تترك الأئمة خبره على المنابر، وحتى يذهل الناس عنه في ذهول وسلوان وانشغال، ما هو بنسيان. الدجال مثل الموت، الناس عنه في ذهول وفي انشغال، لا أنهم نسوه البتة، ولكن انشغلوا عنه بغيره فذهلوا عنه وسلوا عنه. وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة، أي على حين غرة وفجأة، بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الدجال فخفض فيه ورفع وزاد ونقص، حتى أثر ذلك في قلوب الصحابة فراحوا إليه ووجوههم متغيرة متأثرة. قال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلمة فيها بشرى لكم أهل الإيمان. قال: إن يخرج وأنا فيكم، يعني الصحابة، فأنا حجيجه وحاج دونكم وأكفيكموه، وإن يخرج ولست فيكم، وهذا الواقع. فالنذارة والبشارة، النذارة في قوله: فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد يخلص نفسه، يخلص عمره، فامرؤ حجيج نفسه. والبشارة: والله خليفتي على كل مسلم. استخلف نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا على كل مسلم، ونعم الخليفة ربي، والأمر يحتاج إلى خوف مع العمل، مع الخوف يحتاج إلى عمل، هذا الذي يحتاج له الأمر. الله المستعان. ثم ذكر 7: أو تنتظرون الساعة والساعة أدهى وأمر، كل ما يأتي في الساعة ينسي ما قبله من أمور الدنيا وغثاها وفتنها وشدائدها وعظائمها، الساعة تنهيها. ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، ما مر عليه بؤس قط، فيغمس في النار غمسة قدرها طرفة عين، شيء يسير، فيقال: يا فلان، أمر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي نعيم قط. هذه غمسة لحظة، جزء من أجزاء الثانية. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، الذي ما مر عليه ساعة فرح، بؤس، ثغر غلدمة، من دحديره إلى جفره، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، يقال: هل مر مقدارها طرفة عين؟ يقال: هل مر عليك بؤس قط؟ أو هل مر عليك شقاء قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. هذا اللي يعمل له يا أخواني، يجمع ويحرص ويبادر إلى مثل هذا، إلى ساعة وإلى يوم وإلى دار يسعد فيها السعادة التي لا شقاء معها ولا غثاء فيها، ولا كدر يخللها. الله يعيننا وإياكم على ذلك ويعيذنا من ضد ذلك، إنه جواد كريم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هاذم بالذال، هاذم اللذات أي قاطعها ومنهيها، هاذم من الهذم، ويقال هاذم اللذات يعني مفنيها وهو الموت، فإن ذكره أنس للمؤمن لما يزهده في الدنيا ويحيله إلى دار نعيمها دائم. وأيضا ذكر الموت لا يجعله يفرح فيها، ويحجزه هذا عن الظلم وعن التقصير وعن المعصية وعن الاستهتار، ويوقظ قلبه ونفسه من غفلاتها. ولهذا جاء الأمر بذكره في غير ما حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث وما سيأتي. وقوله أكثر من ذكر هذه من اللذات، ذكره لأنه لن ينسى، لكن الناس عنه في سلوان: ادفنوا موتاكم واسلوا بدنياكم. هذا الشأن وهذا النشان، ندفن ونصلي نتكاثر، اليوم صلينا على كذا جنازة وحنا في الغفلة. الذكر بمعنى ذكر عمل ما بعد الموت، والموت حتى تستعد له، وإلا لم ينسى الموت أحد من جميع الملل. الموت هذا اتفقت عليه جميع الملل، باطلها وحقها، سماويها ووضعيها، كلهم متفقين على الموت، ومع ذلك هم فيه في بون شاسع. بل أهل الإيمان لهم مع الموت أشناء شتى، والعاقل يعتبر والغافل به يعتبر. أكثر من ذكر هذه من اللذات، لأن بالإكثار من ذكره يحصل لك خير في الاستعداد، إلا إذا بلغ به الإكثار إلى الوسوسة المورثة للاكتئاب والملل، تطور مع الإنسان إلى أن يزهق نفسه ويهلكها، فهذا لعب الشيطان عليه فأكثر من ذكر الموت فأضره، فلم يعمل لآخرته ولم يستعد ولم يزهد ولم ينتبه لنقصه وغفلاته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت. هذا جاءت الرجفة ولا الراجفة؟ لا، الراجفة. الراجفة. فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، هذا حديث أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى ثلث الليل: أكثروا ذكر الموت، أكثروا ذكر الموت، جاءتكم الرادفة تتبعها الراجفة، جاءتكم الراجفة تتبعها الرادفة، وهي يوم القيامة. من أهل العلم من أعل أول الحديث، ومنهم شيخنا أن هذا غير محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في مناداته في آخر الثلث الأول من الليل. أما بقية الحديث فقد ثبت من غير وجه عند الترمذي والإمام أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم بأسانيد يشد بعضها بعضا. قال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد هو الأول في الإكثار من ذكر الموت، ما بعد الموت إلا قيام الساعة، فإن من مات قامت قيامته، بل يراها في خروج روحه من جسده، سبحان الله العظيم. ثم قال أبي: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: ربعها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: ثلثها. قال: نصفها. وفي كلها يقول صلى الله عليه وسلم: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: كلها. أجعل صلاتي، أي دعائي، المراد بصلاتي هنا وشو؟ الدعاء. دعائي، كل الدعاء صلاة سلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا أبيا والمؤمنين: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. هاتان عظيمتان. في الرواية الأخرى: إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة. والله يا هي الدنيا أخذت منا ما أخذها يا أخوان، سبحان الله العظيم. حتى لو مجرد أمنية، يمر الواحد على مزرعة، يمر على قصر، يمر على إبل، يمر على ذوي يسار، تطمح نفسه أن يكون لها مثلهم. وهذا أولها. ولهذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، نعمة وخير وأملاك وأضياع وبنين وأموال، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ترى كلنا هذا الواحد اللي إذا شاف الشيء طمحت نفسه ولو بالخاطر: ليت عندي مثل هذا. والشأن في مثل ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام: إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة. والله من كفاه الله ما يهمه في الدنيا والآخرة فقد سعد وفاز. فوز، وأي فوز. الثانية: ويغفر لك ذنبك. في هذا العمل اليسير الذي رتب عليه هذا الأجر العظيم. الله يوفقنا وإياكم لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا الآخرة. اللهم صل وسلم عليه. لما ذكر الموت وحثنا على الإكثار منه والاعتبار بذلك، رتب هذا الباب. فمن ذكر الموت والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة زيارة القبور للرجال دون النساء، فإن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور ولا تشيع الجنائز، وتشيع الجنائز محرم عليهن لأن فيه زيارة المقابر. ففي حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. إذا قال الصحابي نهينا، فالناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعزم علينا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعن يصير هذا الذنب الملعون به كبيرة من كبائر الذنوب. فالزيارة للرجال نهى عنها نبينا أولا ثم أباحها بعد ذلك. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية أخرى: فإنها تذكر الآخرة، أو تذكركم الآخرة. وأنت في سيرك في الدنيا ينتابك أنواع الانشغالات وضروب الغفلات، فاجعل لك وقتا تعيد فيه ضبط قلبك كما تضبط جوالك، وتنظر فيما أنت مقبل عليه. زر المقابر، اعتبر أن هذا مكانك، قف وانظر في اللحد، إن كان في قلبك قساوة انزل فيه يمكن تلين. إن زرت المقابر وتبلد إحساسك ولم يتأثر فالقلب قد مرض، يبي إنعاش، راح أقسام العناية المشددة ومركزة وشوف اللي فيها وناظر كيف أن الله ابتلاهم وعافاك، أن الله تفضل عليك وأصابهم بهذا البلاء. إن لم تتأثر يا ويلي عليك، ومن قلبك يبي يتكبر عليه أربعا، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له أعظم منها تحيي موات قلبك. ما هو بحياء الموات تكاول على دقاق يحفر لك بير وينزل كيسي وتجيب مكينة وتحط لها ديزل ولا تحط لها غطاس وتحيي الأرض تتعب فيها. القلب الميت الذي يجب أن تنتبه لإحيائه. ولهذا زيارة القبور فيها منفعة لك أيها الزائر أولا بالاعتبار والعظة، ومنفعة للمزور بها ثانيا إن كان من أهل الإسلام بالدعاء له. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء، استأذن أن يزور قبر أمه، أن يزور قبر أمه، استأذن ربه أن يستغفر لأمه، فلم يأذن له ربي. ثم استأذنه صلى الله عليه وسلم أن يزور قبرها فأذن له ربي جل وعلا، لأن في زيارة القبر عبرة وعظة للزائر وإن لم ينتفع بها المزور. فإن كان المزور مسلما دعا له وسلم عليه كما يأتي، فانتفع الزائر وانتفع المزور انتفاعا آخر بأجر الزيارة وأجر الدعاء والسلام، لأن السلام دعاء له بالسلام. كم لك يا أخي المبارك عن المقابر، كم لك عن زيارة أحبابك من آبائك وأمهاتك. تشوفون حنا في ضيعة، عسى الله يردنا إليه ردا جميلا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. اللهم صلي وسلم عليه. نعم نعم. وعن بريدة رضي الله، وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. حديث عائشة وبريدة رضي الله عنهما في أحاديث كثيرة ذكروا خروجه عليه الصلاة والسلام كثيرا إلى مقابر المدينة، مقبرة البقيع. تقول عائشة في حديثها رضي الله عنها، وله سبب وقصة، أن النبي إذا كان في ليلتها خرج من آخر الليل إلى البقيع فسلم عليهم ودعا لهم السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم معجلون ونحن مؤخرون، يغفر الله لنا ولكم. سبب ذلك أن عائشة رضي الله عنها رأت النبي يخرج في آخر الليل، وش جاء في خاطرها؟ جاء في خاطرها أنه يروح لحد النساء، حملتها على ذلك الغيرة، تبعته رضي الله عنها، وإذا هو يأتي إلى القبور إلى مقابر المدينة، ما هي بقريبة من بيته عليه الصلاة والسلام، مشوار. وأنا أذكر لما قبل التوسعة هذه بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبين مقبرة البقيع حارة الأغوات، سككن ملاوي منها سكة إذا توافق اثنين كود يتعارضان حتى يمر هذا ويمر هذا، فيدعو لهم، هذا من حياة قلبه عليه الصلاة والسلام ونصحه. الناس غافلين في نوم وهو يخرج يدعو لهم ويسلم عليهم. من في البقيع؟ فيه أصحابه، فيه المؤمنون، وأول من دفن فيه من أصحابه من المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله عنه. ولما دفنه النبي عليه الصلاة والسلام وضع عند رأسه حجرا، ولم يكن يعرف هذا، قال لما صنعت ذلك يا رسول الله؟ قال أعرفه لأزوره. إذن زيارة القبر المعين مشروعة إن كان من أهل الإيمان، أو إن لم يكن منهم للاعتبار كما في زيارته لقبر أمه، وأدفن إليه أهلي، يدفن أهله إليه. وفي حديث بريدة رضي الله عنه مثل حديث عائشة يسلم عليهم سلام، في حديث عائشة السلام عليكم يا أهل البقيع الغرقد. الغرقد نسبة إلى شجر مشهور من أشجار الحجاز ونجد، سمى العوشزة، شجرة كثير ورقها مع دقة يميل ورقها إلى السواد. وهذا الشجر الذي يحبه اليهود لأنه لن يفضحهم ويكشفهم لو اختبأوا وراءه في آخر الزمان. في آخر الزمان يخبر صلى الله عليه وسلم أنها لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود مقاتلة دين، ما هي مقاتلة أرض ولا أحزاب ولا توجهات ولا أمرا سياسيا محضا، وإنما للدين، وتمامها وقت نزول تمامها وقت خروج المهدي وخروج الدجال، لأن اليهود جند الدجال، لا تقوم الساعة حتى تقتل اليهود. فيقول الحجر والشجر حتى هذه الجمادات متأذية منهم، من هؤلاء الأخباث الأرذال، كما تتأذى من عصاة بني آدم وفجارهم وكفورهم. يا مسلم تعال فإن ورائي يهودي فاقتله، قال إلا الغرقد فإنه من شجر يهود، نسبه إليهم لأنه لا يفضحهم. في حديث بريدة يدعو لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إذن السلام والدعاء لهم بالسلام خاص بالمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إخبار بالمستقبل، يغفر الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا دعاء، والدعاء أفضله ما جاء عن النبي، وما زدت فالحمد لله. يجوز أن تخص ثم تعم، أو تعم ثم تخص، لكن لا تذهب للمقبرة تخص بها قريبك وتنسى المسلمين الباقين بحاجة. والله لو يحثون طلبوكم الدعاء يا أخواني، بل لو يحصل لهم رجوع للدنيا لحظة تمنوا أن يسجدوا لله سجدة. أدعوا لهم في سركم وجهركم، في زيارتكم للمقابر وفي ذكركم لهم، واعلموا أن الله يقيض لكم وأنتم في قبوركم أن يدعو لكم. فالدنيا سلف دين يا أخواني، ولك أجر، ما دعوت لمسلم حيا أو ميتا، حاضرا أو غائبا، إلا كان لك عن كل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. ففيه استحباب زيارة المقابر والسلام عليهم والدعاء لهم. وفيه في حديث عثمان استحباب زيارة من يعرفه فيخصه بالسلام، لأنه ترد عليه روحه فيعرف هذا الزائر ويفرح ويأنس به. حين لا قعدت ببيتك أسبوع ما شفت أحد وما جاك أحد، تفرح بمتصل يتصل عليك، ولا لا يا أخواني؟ فكيف هؤلاء في قبوره؟ كيف الفرح والأنس الذي يجدونه إذا زارهم المسلم ودعا له؟ شفتوا حنا فيها الغفلة والحنا فيه. هذه سنة زيارة المقابر بقصدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كثيرا إلى بقيع الغرقد فيزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، ويخرج إلى قبور الشهداء أيضا، شهداء أحد. ولهذا يستحب لمن كان في المدينة أن يزور أربعة أماكن، أعظمها والذي جاء لأجلها زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه، فرائض ونوافل. ويستحب يتوضأ في بيته ويأتي مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، له فيه أجر عمرة تامة. وكان يخصه عليه الصلاة والسلام كل سبت يخرج إليه ماشيا وراكبا. ومن كان في المدينة يستحب له أن يزور مقبرة البقيع حتى وإن كانت مغلقة، أقبل عليها وسلم وادعو لهم، فإنك تدعو الله لهم. ويزور شهداء أحد. فإذا مر بالمقبرة عرضا من غير اتفاق، من غير قصد زيارة، هل لها سنة؟ اسمعوها في حديث ابن عباس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الأول والثاني. هاي أبو صالح، أنا استلحظت على القارئ ورديته. ليه رديته؟ لا، عطنا اللي عندك. ولدك ذا قال: إن هذا ابني وإن ابني من كسبي. ها يا ولدي، عباسين. اي ما شاء الله عليك. لا، ما هي بذي اللي بقلبي ولا عمك. في الاولى ترضى عن عبد الله بن عباس، وفي الثانيه ترضى عنهما، عن الابن وعن من؟ وعن ابوه. نعم. وعن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في نوع آخر مما يتعلق بزيارة القبور. إذا مررت بالمقبرة في بلد، في بر، في حاضرة، في هجرة قصدا أو غير قصد، لم تقصد الزيارة، فيستحب لك فيها كما جاء في ابن عباس أن تقبل عليها بوجهك، تقبل على المقبرة بوجهك وتسلم عليهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا دعاء لمن مر بالمقبرة من غير قصد الزيارة، والأول إذا قصد الزيارة. ولا يصح أن يشد الرحل لزيارة المقابر ولو كان قبر أبيه. أبوك مات بالقصيم، أبوك مات بالأفلاج، مات بمكة، مات بالشرقية، لا يصح لك أن تسافر من الرياض حتى تزور قبر أبيك وأمك، فإن سافرت فهذا سفر معصية وأنت آثم. إن مررت هذه البلدان لحاجتك ثم زرت المقابر وخصصت قبر أبيك وأمك وقريبك وحبيبك بالزيارة والدعاء من غير سفر فهذا مشروع لعموم أحاديث الحث على زيارة القبور والدعاء لأهلها. وأنت أيها الزائر المنتفع أولا والمزور منتفع ثانيا، لأن الدعاء للموتى يشمل كل مكان كما في صلاة الجنازة في دعائك، لكن في الزيارة تنتفع أنت، تنتفع وتؤجر، وينتفعون هم ويثابون. نسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا من مواتها، وأن يردها من غفلاتها، وأن يصلحها من فسادها، حتى يرضى عنا رضاء لا يسقط علينا معه أبدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استعان. يسأل أخوكم سؤالا، لو أن الإمام أغمي عليه أثناء إمامته أو مات، هل الصلاة تكون منقطعة أو تبطل؟ الجواب لا، يتمها غيره، فإنه بموته أو بغماءه أو بحصول عارض له كانتقاض الوضوء لا تبطل الصلاة في أصح أقوال العلماء، بل يتمها غيره. هل يقوم أحد يسعفه؟ نعم، يقوم أحد يسعفه ويتولى أمره ثم يصلي بعد ذلك. والله أعلم. آية الحمد. ما في فرق، العفو درجة، إذا انضاف مع العفو إصلاح صار أعظم أجرا وعملا، والله الذي يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، قد مرت لنا أحاديث في هذا، أن الله ما زاد عبدا بعفو إلا عزة، في رواية إلا رفعة. فالعفو شيء والإصلاح مرحلة فوق العفو، مثل ما نقول إسلام وإيمان، الإسلام الأساس والإسلام والإيمان فوقه. وما يتعلق ما ذكرت من جمع الشمل والإحسان وإزالة السخائم مما مقصود الشارع الذي يرتب عليها عظائم الأجور، ومنها أن يدخل الجنة، فإنما سلم قلبه على المسلمين موعود بدخول الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. نعم سم. نعم، كيف نفهم الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ هذا شد الرحال للبقاع، للأماكن لا لغيرها، مثل من يسافر لطلب العلم، التجارة، الجهاد، للهجرة، لصلة الرحم، خارج عن هذا المعنى. إنما المعنى من يشد الرحل ليعظم بقعة، فلا تصح إلا المساجد الثلاث. نعم سم. اي اي نعم، حديث عائشة وحديث مريدة وأمثالها في قصد المقبرة، سواء وقفت أو أنت ماشي قاصدهم تدعو لهم أو تخص من تزوره. وفي حديث ابن عباس، إذا مررت بالمقبرة من غير قصد الزيارة ابتداء، مريت المقبرة متميزة، الحكومة جزاها الله خير عملت مشروع في تصوير المقابر وحفظها، تنفذه أمانات المدن ويقوم عليه سابقا القضاة، هذا يميز المقبرة. ليس في أسوار المقابر عندنا زخارف ولا في المقابر قباب ومرتفعة على الأرض، فإذا مررت بها من غير قصد الزيارة استحب لك أولا الالتفات تقبل عليها بوجهك، ثانيا أن تدعو بهذا الدعاء: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، يقول بناء على حديث أبي في فضل أن تكون دعاءه كله صلاة على النبي، لو جعل وتره كذلك نقول لا بأس. طيب، لا بأس، كل دعوة لو جعلتها كلها صلاة على النبي فأنت موعود بهذا الأجر، والأفضل أن تنوع مرة هذا ومرة هذا. نعم، الجنائز الذهاب لصلاة الجمعة ماشيا له أجره، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، في رواية: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع الخطبة ولم يفرق بين اثنين، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامها وصيامها، هذا عمل عظيم. ولا يروح يركب السيارة ويصلي على الجنائز، لو ركب السيارة ما فاته الأجر، ما فاته الأجر، لكن هذا في استحثاث الخطى للمساجد، خصوصا في الأماكن البعيدة بينه وبين المسجد اللي فيها الجنائز مسافات. الآن هذا المسجد، مسجد الراجح، جامع الراجح، يتصل عليها الجنائز، وبعضكم يبتعد بيته عنه 5-6 كيلو ولا لا؟ ها؟ وبعضهم أقل بعد ولا لا؟ فيها أقل وفيها أكثر. هذا لو جاء يمشي وبكر وجاء يمشي واستحضر الأجر وخلى عياله يجون يشيلون عقب الصلاة، استفاد فوائد منها، هالشحم يطيح اللي أظهره ولا لا يا أخواني؟ يدرج نفسه عن الركود وعن الكسل، ومنها استحضار هذا الأجر. أما نجعلها جهتين، هذه غير هذه، لا، هذا ضيق عطى. إلا صل على الجنائز وحرص وبكر حتى تحصل هذا الأجر. أعرف واحد من الأخوان جزاه الله خير يحول من بيته 7.5، يبعد بيته عن المسجد الذي فيه الجنائز 8 كيلو، يمشي 8 كيلو كم تأخذها وأن تمشي مشي هميم؟ في أقل من ساعة يصل ويصلي، هم من عقب الصلاة عياله يجون يصلون معه ويأخذون معه، حصل فيها منافع. الواحد ينتبه يتدبر يفكر باللي ينفعه، كما تفكر في ريالك ودرهمك ووظيفتك، فكر أيضا في أجرك. كم أخذنا من الأسئلة الحين؟ باب ما جاء في التدليس، وين اثنين يا خليفي الله يهديك؟ الحين باقي اثنين ولا مبطن عنكم؟ لو تمنيت راس حموم بالليل ولا بالنهار براسي، ولو تمنيت تبدع كوم تحدر كل لين وداسي، الحين انت تقول باقي سؤالين ولا انا مفطي؟ احنا كم قلنا؟ 5 أسئلة. خلونا على هالخطة، جزاكم الله خير، لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، هذا ازين. لا انتهينا، والله اعلم، وصلى الله